الأمران غير المتماثلين عدا كصمنا متغايرين. بعد ذلك شرع الناظم رحمه الله في مسائل تكرار الأمر، يعني إذا تكررت صيغة الأمر وأثر هذا التكرار في إفادة الحكم الشرعي، فقال الأمران غير المتماثلين عداك صمنا متغايرين، يعني إذا تكررت صيغة الأمر وكانتا مختلفتين يعني غير متماثلتين، ومثل له بصم نم، صم فعل أمر من الصيام، نم من النوم، فيقول إذا جاءنا أمران وتكررت صيغة الأمر وكانا متغايرين غير متماثلين فإنه لا إشكال في أنهما أمران وليس أمرا واحد، عدا متغايرين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مثلا، أمران تكررا وهما متغايران، هذا يتعلق بفعل وهذا يتعلق بفعل آخر، فهنا لا إشكال أنهما يعدان إيش متغايرين، يعني هذا أمر وهذا أمر، والمكلف مأمور بفعلين، الفعل الأول إقامة الصلاة والثاني تأزك، هذا لا إشكال فيه.